نالو بزمن فاما بالغفات بأسل وبالصفوات لانوب زمن كفات أوال الزكر في الخلوات واشرب حالي الكاسمات لانوب زمن كفات طرقي بعد بالأهوات لانوب زمن كفات بس لي بين بالخيرات طاح جانا بالرحمات لانوب زمن كفات يوما تكشف العورات سبامات ألو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات ألو بزمن كفات صديق الغار ذوي الرحمات وعمر الراكب البحامات ألو بزمن كفات عثمان تالي الآيات وحيدر للتقين الجمال ألو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات ألو بزمن كفات بعد غمن فوق الكمة للسادمات لانو بزمن كفات أسياد الخرق والعادات أهل الفزع في الصيامات لانو بزمن كفات تركي بعد بالأبوات لانو بزمن كفات ومرحبتين أمان الخوف أسياد ليصل كل جمع لانو بزمن كفات والله صيح لهم يا ملهوف وهم أهل الكرم عم لانو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات لانو بزمن كفات يا لانو بس انت الناس وصاحبك في الظلام حسامات لانو بزمن كفات دائما ولك في الاكباس يشرب من لذيذ الكماس لانو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات لانو بزمن كفات يا لانو بس انت الجين وما طريق في السلوس يطيني تحليل لا شك يبقى فرض الجميل ألو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات ألو بزمن كفات يا لا لا باس التجيل ومطرك في الثلوث يطيمين ألو بزمن كفات والله من والاك بالتحليل لا شك يبقى فرض الجميل ألو بزمن كفات لانو بزمن كفات والله من والاك بالأوراد يدخل زمرة الأفرمان لانو بزمن كفات طرقي بعد بالأوراد لانو بزمن كفات يا لانوبة يا لانوبة ولدك ويل ومطرك في السلوس للطيمين لانو بزمن كفات والله من والاك بالسبعين لا شك يبقى بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات لانو بزمن كفات يا لانو ود الزين ومطرك في الثلوث للطيمين لانو بزمن كفات والله من والاك بالسبعين يدخل زمرة الجيدين لانو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات لانو بزمن كفات يا لانو بتم يا عقوب سوقك في الثلوث مرغوب مشروب ألو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات ألو بزمن كفات يا السادة طوال الباع هل الفزعة في سلام ألو بزمن كفات سعد أشفوه من أوجاع أكسو لبسوا الدرماع ألو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات ألو بزمن كفات أحيا السادة طوال الباع أهل الفزعة لانو بزمن كفات يسعد اشفوه من اوجاع اكسو لبس الدرواع لانو بزمن كفات طرقي بعد بالأهوات لانو بزمن كفات صلاة الواحد المجاد على امام في الرسل غسامات لانو بزمن كفات ايام الحول والمعاد نلقى من الخطب و الزمان الو بزمن كفان صلاة الواحد المجاد على أمل في الرسل غسان الو بزمن كفان أحيى من الحول والبعد للقاب الخطول والزمان الو